بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الفقرة الأخيرة من فقرات قواعد الاستنباط ذكر المصنف حفظه الله تعالى المطلق وبعض ما يتعلق به من مسائل مهمة. يقول: المطلق هو غير المعين، يعني المطلق غير المعين من باب تعريف الشيء لضده، وهذه جادة مسلوكة عند أهل العلم، تعريف الشيء لضده. يقال: ما هو الصدق؟ قالوا: ضد الكذب. ما هي الأمانة؟ قالوا: ضد الخيانة. التوحيد: ضد الشرك. السنة: ضد البدعة. بالضد يعرف حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وهناك من الأصوليين من جاء وعرف المطلق بتعريفات فلا حاجة إلى التوسع فيها، وكثير منها وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدور حول معنى واحد. قال: المطلق هو غير معين من جنس واحد كإنسان. يقول: المطلق غير معين من جنس واحد كإنسان. الآن كلمة إنسان مطلق: زيد معين، بكر، صالح، علي، محمد، أحمد، هذا معين. لكن إنسان، جاء إنسان، جاء رجل، الرجل يصدق على جميع الأفراد. جاءت امرأة تصدق على فاطمة وعائشة وزينب وهند وحفصة وغير ذلك. فلذلك يقول: المطلق هو غير معين من جنس واحد، من جنس واحد. إنسان، رجل، امرأة، كلمة رجل يدخل تحتها أفراد كثير، امرأة يدخل تحتها أفراد كثير، إنسان يدخل تحته أفراد كثير. قال: هو غير معين من جنس واحد كإنسان. الإنسان جنس واحد، الإنسان جنس واحد. الغنم جنس، البقر جنس، الإبل جنس، الجن جنس. قال: وهو ما تناول معينا. قال: هو غير معين من جنس واحد كإنسان، وهو ما تناول معينا أو موصوفا. معينا مثل رجل، مثل رجل. الآن كلمة رجل مطلق، وزيد معين، واحد من أفراد ذلك المطلق. طيب، موصوف. الآن رجل معين، موصوف مثل مجتهد، صالح، أكرم صالحا. ليس المقصود صالح من اسمه صالح، من وصف بالصلاح. أكرم مجتهدا، أكرم عالما، أكرم تقيا، وما أشبه ذلك. فلو قلت أكرم مجتهدا يصح أن يكرم أي طالب مجتهد، لكن اللعاب ما يدخل في هذا، غير مجتهد ما يدخل في هذا. لو قلت أكرم صالحا، الإنسان الطالح غير التقي لا يدخل في هذا، إنما يدخل فيه أهل الصلاح. ولذلك قالوا: النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أكرم طالبا يصح أي طالب علم، أكرم مجتهدا يدخل فيه أي مجتهد، يصلح هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أي واحد يصلح. ولذلك قالوا: العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. العام: أكرم الطلاب، يعم الكل. المطلق عمومه بدلي، أكرم طالبا، يصلح هذا ويصلح بدله هذا، ويصلح بدله هذا، ويصلح بدله هذا. ولهذا قال: عمومه بدلي، يعني يصلح هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا، المهم أنه داخل في ذلك اللفظ. قال: وهو ما تناول معينا أو موصوفا. فإذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو الحال. الله أعلم، كأن الكلام فيه صار، يعني لأنه قال: المطلق وهو غير معين من جنس واحد كإنسان، انتهى. وكأنه يقول والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا، يعني المقيد ما تناول معينا مثل زيد، زيد باكر وما أشبه ذلك، موصوفا أكرم طالبا مجتهدا. الآن قيدنا الطالب بإيش؟ بالاجتهاد. أكرم طالبا يتيما، أكرم طالبا آفاقيا. فالضار الله أعلم أنهما السبب. طيب، قال إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو الحال. ألف، إذا اتحد في الحكم والسبب حمل عليه كالتخصيص، يعني يحمل المطلق على المقيد. الآن هنا المطلق والمقيد له أربع حالات: إما أن يتفقا في الحكم والسبب، وإما أن يختلفا في الحكم والسبب، وإما أن يتفقا في الحكم دون السبب، وإما أن يتفقا في السبب دون الحكم. إذا اتفقا في الحكم والسبب فإن المطلق يحمل على المقيد، الحكم واحد والسبب واحد، فيحمل حينئذ المطلق على المقيد، بخلاف ما إذا اختلفا. وسيأتي لهذا أمثلة. قال: إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل عليه كالتخصيص. ومن ذلك في حديث ابن عمر أن المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما، وليس القطع عند ابن عباس فيحمل عليه، يعني ليس القطع في رواية ابن عباس. الآن يقول ليته مثل بغير هذا المثال، وكان هناك مثال أوضح من هذا في يعني مجيء المطلق والمقيد، مع أنهما اتفقا في الحكم واتفقا في السبب، فيحمل المطلق على المقيد. لا، هو هذا يعني اختلف السبب واتفق الحكم، لكن إذا اتفق الحكم والسبب معا. أيوه، يعني هذا هو المثال الصحيح. الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. الآن الدم جاء مطلقا، ثم قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. السبب واحد والحكم واحد، الحكم بيان المحرمات، والسبب أنه ذكر يعني هذا في سياق ما يحرم وهذا في سياق ما يحرم، فحينئذ الحكم واحد، الحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد سياق أو بيان المحرمات، فيحمل هذا على هذا. فنقول قوله تعالى والدم يحمل على الدم المسفوح، كما في الموضع الآخر حملا للمطلق على المقيد، لأن الحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد وهو ذكر في سياق ذكر المحرمات، في سياق ذكر ما حرمه الله عز وجل من المطعومات، فيحمل المطلق على المقيد. هنا اتحد السبب واتحد الحكم، هذا هو المثال الصحيح. لكن هذا المثال فيه خلاف، لأنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع، لما كان في ذي الحليفة وهو خارج من المدينة، خطبهم علمهم المناسك وذكر ما يحرم على المحرم وما يجوز له وما لا يجوز. قال: ومن لم يجد الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني محرم ما يلبس خف مثل البيادة العسكرية ونحوها مغطي للعقب، لكن إذا لم يوجد إلا الخف فيقطعه أسفل من الكعبين. أكثر الأحذية اليوم تحت الكعبين ولا فوق الكعبين؟ تحت الكعبين، فهي داخلة في الجوارح. لو رأت بعض الحجاج وأنت لابس ما نسميه الجمة، أو ما يسمى في بلاد الحجاز كندرة، أو ما يسمى حذاء، فقد ينكر عليه، مع أن هذا تحت الكعب، هذا غير داخل في هذا أصلا. لكن الخف يكون مغطيا للقدم والكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يلبس نعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. ولذلك العلماء يقولون يستحب أن يحرم في ثوبين ونعلين، أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، ثوبين يعني إزار ورداء، إزار ورداء. قال يستحب أن يحرم في ثوبين ونعلين، يعني إزار ورداء ونعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالسنة أن يلبس نعلين في حجه. طيب، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خطبهم كما في حديث ابن عباس، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. الآن هنا يقول الحكم واحد والسبب واحد فيما يتعلق بيان ما يلبس وما لا يلبس، والحكم واحد. فقال إذن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، فمن لم يجد نعلين فلا بد أن يلبس خفين ويقطعهما. من أهل العلم من يقول لا، حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، فحينئذ من لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون قطع. طيب لماذا؟ قالوا لأن حمل المطلق على المقيد هنا، الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة منهم من لم يسمعه في ذي الحليفة، فمن أين سيحمل مطلقا على مقيد؟ لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق بعد ذي الحليفة مجموع، وحج معه من أهل مكة أيضا آخرون، ولما خطب في مكة لم يكن هؤلاء الذين سمعوا قد سمعوا الكلام السابق ليحملوا مطلقا على مقيد. ولذلك القول الصحيح في مثل هذا القول بأن حديث ابن عباس ناسخ الحديث ابن عمر، وأن قطع الخفين أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين منسوخ، بل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لأن حمل المطلق على المقيد في مثل هذا الذين سمعوه في مكة منهم من لم يسمعه في المدينة، فعلى أي مقيد يحمل؟ لا سمع إلا هذا الكلام. ولو كان يجب القطع لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان القطع واجبا لما أخر البيان، لقال لهؤلاء كما قال لأولئك، سيحمل على النسخ، لأن التاريخ معلوم. العلماء يقولون لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وبشرط أن نعلم التاريخ، التاريخ معلوم وما يمكن أن نجمع. أحسن ما يمكن لو صار الإنسان إلى الجمع أن يقول يستحب لمن لم يجد النعلين أن يقطع الخفين، أن يقطع الخفين. على كل حال المثال الذي هو سالم من الخلاف آية المحرمات، ذكر الله عز وجل الدم في موضع مطلقا وفي الموضع الآخر قيده بأن يكون مسفوحا، السبب واحد والحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف السبب والحكم لا يمكن حمل المطلق على المقيد. مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن ما هو السبب؟ السرقة. ما هو الحكم؟ القطع، قطع اليد. الصحابة قطعوا من الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد من الرسل. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال وأيديكم إلى المرافق. ما هو السبب؟ القيام إلى الصلاة. ما هو الحكم؟ الوضوء. ومن الوضوء غسل اليدين إلى المرافق. هل نقول يحمل مطلق على المقيد فنقطع يد السارق من المرفق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. هنا غسل، هنا قطع، هنا طهارة وهنا سرقة، فكيف نقول نحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. اختلف السبب والحكم فلا نحمل مطلقا على لا نحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق السبب والحكم مثل بيان المحرمات من المطعومات، بيان المحرمات من المطعومات بين الله عز وجل حكمها، فنحمل المطلق على المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم. طيب أي دم؟ الدم المسفوح. طيب في الآية حرمت عليكم الميتة والدم، قلنا يحمل على الآية الثانية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب القسم الثالث إذا اتفق الحكم واختلف السبب. الحكم متفق والسبب مختلف، مثاله قول الله عز وجل كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الشاهد أو تحرير رقبة، هل قيدها الله بالإيمان؟ الجواب لا، قال أو تحرير رقبة. طيب الآن ما هو السبب؟ الحنس اليمين. ما هو الحكم؟ عتق رقبة. عتق الرقبة يعني على سبيل التخير بين الثلاث، فإن لم يجد صام 3 أيام، يعني مخير بين العتق والإطعام والكسوة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فالآن السبب اليمين والحكم كفارة عتق الرقبة، ومثل هذا في الظهار الله عز وجل قال تحرير الرقبة ولم يقيدها بالإيمان، لكن في كفارة القتل، في كفارة القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الشاهد أنه قال فتحرير رقبة مؤمنة. الآن ما هو الحكم؟ تحرير الرقبة مع الدية. ما هو السبب؟ قتل الخطأ. الآن هل نحمل المطلق على المقيد نقول كفارة الظهار واليمين إذا كان الواجب تحرير الرقبة فلا بد أن تكون مؤمنة كما أن الله قيدها في كفارة القتل، لأن السبب واحد وهو الكل كفارة، هذه كفارة وهذه كفارة، هذه كفارة الظهار، هذه كفارة يمين، هذه كفارة القتل، فالكل كفارة، يعني الكل حكمه واحد وهو تحرير الرقبة، والسبب مختلف، هنا يمين، هنا الحنس اليمين، وهنا الظهار، وهنا قتل الخطأ، فاتحد الحكم في تحرير الرقبة واختلف السبب، هنا كفارة يمين، هنا كفارة الظهار، هنا كفارة قتل، فهل نحن المطلق على المقيد؟ فنقول من كان عليه كفارة يمين فهو مخير بين تحرير الرقبة مؤمن. فإن قال قائل آية المائدة ما فيها القيد بالإيمان، رقبة مطلقة، قالوا نقيدها بآية النساء التي ذكر الله عز وجل كفارة القتل. لماذا؟ قالوا الحكم واحد، الكل يجب عليه عتق رقبة. طيب السبب مختلف، قالوا وإن كان، هذا محل خلاف، منهم من يقول نحمل المطلق على المقيد، ومنهم من يقول لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا الموضع. الموضع الرابع إذا اتفق السبب واختلف الحكم، السبب متحد لكن الحكم مختلف، فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ كذلك أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في هذه الصورة الرابعة. على كل حال يعني المصنف عندما يذكرها العلماء يقولون مثل هذا، يعني إذا اتحد السبب واختلف الحكم فنحن المطلق على المقيد، مثل لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، مع حديث ما أسفل الكعبين ففي النار، وحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، المسفل إزاره. هناك من يقول يحمل المطلق على المقيد لأن السبب واحد وإن اختلف الحكم، فحينئذ لا يكون ذلك الوعيد إلا على من جر ثوبه يلا، أما من جره غير خيلاء فلا. والصحيح أن مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد. فعندنا 4 صور، إذا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، مثل آية الدم، إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. مثال ذلك آية القطع، قطع يد السارق مع مع ما يتعلق ب آية الوضوء، آية الوضوء. إذا اتفق السبب واختلف الحكم فهل نحمل المطلق على المقيد في خلاف؟ هناك مثال أوضح من المثال في الإسبال، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التيمم أن التيمم للوجه والكفين، أن التيمم للوجه والكفين، وإن كنتم جربا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا، فامسحوا أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآن الآية الأولى في الوضوء والثانية في التيمم. في الوضوء قال الله عز وجل: في أيدي وأيديكم إلى المرافق. وفي التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السبب واحد أم لا؟ السبب واحد. الحكم اختلف، هنا وضوء وغسل وهنا تيمم، هل نحن المطلق على المقيد؟ فنقول التيمم يكون إلى المرافق، يتيمم إلى المرفقين. الجواب لا، لا يحمل هنا المطلق على المقيد، مع أن السبب متحد والحكم مختلف، هنا غسل هنا مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم إنما تيمم لكفيه وجهه فقط. وحديث والحديث الذي فيه أن التيمم يكون للمرفقين لا صح، والحديث الذي فيه أن التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب الكفين، أيضا لا صح. فإذا معنا أربع صور: إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد مثل القطع والغسل، إذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل كفارة الظهار والقتل واليمين. الحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف، هنا يمين هنا ظهار وهنا قتل، فلا يحمل المطلق على المقيد على الراجح في مثل هذا. إذا اتحد السبب واختلف الحكم مثل آية الوضوء وآية التيمم، آية الوضوء ذكر الله اليدين، قيد الله عز وجل الغسل بأنه من إلى المرافق، إلى المرافق. وفي التيمم أطلق قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهل يحمل المطلق على المقيد لأن السبب واحد وإن اختلف الحكم؟ حل خلاف بين أهل العلم، والصحيح في مثل هذا على الأقل في المثال أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبقية الأمثلة ينظر فيها. طيب، كلام الشيخ سعد حفظه الله تعالى نقرأه في الدرس القادم. إلى هنا.